ضعف ورجاله في ثواني مشكلته مصدق نفسه فاكر انه شاطر انا مش هرجع لو افكر فيه لو يحصل ايه لو يحصل ايه مش كل واحد فينا راح وشاف حياته معقول مش واخد باله من تصرفاته ده عمايله مش عمايل I'm